ملهاش واقع، وما دام ملهاش واقع تبقى كذب ولا لا؟ تبقى كذب. بعد ذلك يسلي الحق سبحانه وتعالى رسوله ليخفف عنه ما يلقاه من متاعب العناد ومتاعب السفه ومتاعب المعارضه والمواجهه بالسوء. يقول له ايه؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. احنا قلنا لعل زي عسى، رجاء. فهل هنا رجاء في ان يبقى نفسه؟ نقول له لا، مش رجاء في ان يبقى نفسه. معنى باخع نفسك يعني ايه؟ مجهدها اجهادا يهلكها، زي يكون واحد عايز ينتحر كده، عايز يموت نفسه على اثرهم. يعني ايه؟ قال لك لانه هو بيدعوه وبعدين يعرضوا عنه، ومعنى الاعراض انهم يتولوا، يوم يتولوا يوم يشيع اثرهم بالاسف والحزن على اثرهم. ساعه ما يكون الانسان له محب ولا حاجه ومسافر، يبقى هو ماشي كده، يوم يعمل ايه؟ على اثر مشيه كده يجي له الايه؟ يجي له الحزن ويجي له الاسف. فكأنه لحب رسول الله في أن يهدي قومه جميعا إذا دعاهم فتولوا، يبقى بمجرد ما يتولوا عنه أثرهم يبقى إيه؟ يبقى إنه بده إيه؟ يجهد نفسه إجهاد يكاد يقتل فيه إيه؟ نفسه. هل هذا من صميم رسالته؟ أم قال لك لا، ده لزم ما لا يلزم، لزوم ما لا إيه؟ يكلف نفسه فوق إيه؟ فوق ما كلفه الله. فربنا بيقول له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ إحنا قلناك أنت مبشر وأنا زينك، بس ما عليكش إلا كده، فما تديش نفسك مهمة أكثر من المهمة اللي طلبها منك ربنا. في واحد حيدي المهمة أقل، واحد يديها أكثر، النبي بيديها أكثر. يرحمه ولا ما يرحمه؟ يرحمه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني حزنا وحزن عميق. مش قال يا أسف على يوسف، ولما رجع موسى إلى قومه قال إيه؟ ربنا إيه؟ أسفا. قال له أنت تأسف لي؟ ده المسألة قريبة، الدنيا دي مهما طالت عمرها إيه؟ قصير. ليه؟ لأنك أنت لا تقس الدنيا بعمرها الحقيقي. أنا ما بقدرش أعرف عمرها الحقيقي إمتى، إمتى تيجي كلمة ربنا عشان تتهدي الدنيا دي. إذن ما عمر الدنيا دي؟ قال لك عمر الدنيا يحسبه كل واحد ببقائه فيها، أدي الدنيا عندك. وإلا فإذا طالت الدنيا لمن بعدك، طب نفعها إيه لك؟ يبقى الدنيا عمرها إيه؟ مقدار مكس صاحبها فيها. ودي قصيرة ولا مش قصيرة؟ ودي قصيرة. وحيروحوا فين بعد كده؟ حييجوا لنا، يرجعوا لنا. إذا مهما طالت بهم الدنيا أو بغيرهم فسيعودون إيه؟ فسيعودون إلينا. فخلي الجزاء عليه، ما تعودش لا تحزن ولا تئسى ولا إيه ولا تكبر نفسك إنهم ما أمنوش بيه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لنبلوهم أي لنختبرهم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء حي في الآية أنزلناه إلى السماء إيه؟ نباته فأصبح هشيما تزره الرياح. اوعى تاخدك الزخرف ده، لان انت بتشوف كل يوم زرع يطلع ومزهدك ومزهر ومثمر، وبعدين يبقى الدنيا كذلك هتبقى كده، وبعدين تنتهي الى ايه؟ الى ايش؟ وما دامت الدنيا بقى بالشكل دي اترك الجزاء ايه؟ لنا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم. والبلاء الاختبار، ومعنى الاختبار البلاء مش ان هو يعني مصيبه، لا، زي الامتحان تبقى مصيبة على اللي يسقط، انما اللي ينجح يبقى كويس الامتحان ولا مش كويس؟ يبقى اذا البلاء المصيبة بتاعته في انه صاحبه ايه؟ يسقط في الامتحان. لنبلوهم يعني لنعرف ايه اخبره. قال لك لا، استهى معرفة الواقع، وإلا فالله يعلم امرهم من، مش انا بختبر عشان اعرف هينجح ولا يسقط، ده هو عارف ان كان هينجح ولا يسقط. ولكن في شهادة من الواقع، تيجي مثلا تقول الولد ده هيسقط، وبعدين نعمل له اختبار يوم يطلع الولد هيسقط صحيح. يبقى قال كده ليه؟ لان المقدمات اللي يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده وعن التفاته جاب كده. طب مش يمكن الولد يجي اخر السنة ويجيب له مدرسين كده يقعد شهر كده يتعب نفسه فيه وينجح؟ طب مش يمكن الولد حد يجيب له الاسئلة كده تدكين كده وهو رايح الامتحان ويديها له وينجح؟ نقول له اه،